الحمد لله علم القرآن وعلم بالقلم، أخرجنا بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من حوالك ظلم. أحمده سبحانه وأشكره على عظيم ما تفضل وجزيل ما أنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على النهج الأقوم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فإنما توعدون لآت، وتزودوا بزاد التقى قبل الفوات، فلقد علمتم أن أهل هذه الدار معرضون للآفات، فحاسبوا أنفسكم رحمكم الله وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن يفجأ هادم اللذات، وارجعوا إلى ربكم فربكم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أيها المسلمون، القرآن هو هداية الله العظمى، صلح باتباعه من لم يعرف قبله صلاحا، وأفلح بهديه من لم يجد من دونه فلاحا. وما فقد كثير من المسلمين اليوم مجد الصالحين من أسلافهم والعزة في الأولين من آبائهم إلا لأنهم لم يهتدوا بالقرآن كهدايتهم، ولم يأخذوا كتاب ربهم بقوة مثل أخذهم، وغفلوا غفلة جسيمة عن القاعدة العظيمة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإذا حصل الضلال عياذا بالله، واتباع الهوى وتجاوز الحق، اختلفت قوى الإدراك في الناس، وحينئذ تضطرب الأعمال وتمرج العهود وتفسد الأخلاق ويحل الشقاء وتفشو الفرقة، ويسلط الله على الأمة من يستذلها ويستأثر بشؤونها ويعبث بمقدراتها، ثم يحيق الهلاك وتمحى الآثار والديار عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المسلمون، وبين يدي الأمة سورة عظيمة ترسم طريق الهداية وسبيل النجاة، بل تحوي مجمل مقاصد القرآن العظيمة ومعانيه العالية من الحكم العلمية والأحكام العملية. فلئن كان مجمل مقاصد القرآن ومعانيه الثناء على الله ثناء جامعا، ووصفه بجميع المحامد، وتنزيهه عن جميع النقائص، وتفرده بالربوبية والألوهية، ثم الأمر والنهي والوعد والوعيد وبيان العاقبة والبعث والجزاء وسبيل المؤمنين وطريق الضالين والنبوات والمواعظ والأمثال والقصص والعبادات والمعاملات وتهذيب الأخلاق وآداب الشرع من أعمال القلب وآداب الشرع من أعمال القلوب والجوارح، لئن كانت كل هذه المعاني الجليلة هي المقاصد فلقد حوت كل ذلك هذه السورة العظيمة، سورة يقرأها المسلمون ويرددونها، يحفظونها ويتلونها، الصغير منهم والكبير، الذكر والأنثى، المتعلم وغير المتعلم. إنها فاتحة الكتاب، أم القرآن، والسبع المثاني، الشفاء التام، والدواء الناجع، والرقية النافعة، مفتاح الغنى والفلاح، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف قدرها وأعطاها حقها وأحسن تلاوتها وتدبرها. سماها ابن عباس رضي الله عنهما أساس القرآن. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله إنها الوافية، ونعتها يحيى بن كثير رحمه الله بالكافية. أعظم سورة في كتاب الله يقرأها المسلم والمسلمة في الصلوات كلها، فرضها ونافلتها. فكان من المتعين فهم معناها وتدبر المراد منها. فالتدبر طريق الخشوع، والفهم معين على حسن العمل. المسلم في أمس الحاجة إلى معرفة معانيها وإدراك مراميها. أخرج الإمامان أحمد والبخاري رضي الله عنهما وغيرهما عن أبي سعيد المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وروى الإمام مسلم والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع نقيضا من فوق فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وعند البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وعند الدارمي والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. معاشر الأحبة المسلمين، من ساعده التوفيق ونظر بنور البصيرة تأمل معاني هذه السورة العظيمة ووقف على أسرارها وما اشتملت عليه من أمهات المطالب العالية ودقائق التوجيهات السامية والحكم والأحكام. أول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه من الهداية على قدر حظه من الرحمة. فعاد الأمر كله إلى نعمة الله ورحمته وفضله وهدايته. فمن حقق معاني سورة الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من الكمال بأوفر نصيب، وصارت عبوديته مع التوفيق والإخلاص عبودية الذين ارتفعت درجتهم إلى مراتب الكمال والإصابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أدب الله هذه الأمة فعلمها الابتداء بذكر أسمائه الحسنى وحمده على آلائه العظمى أمام كل ذي بال من أفعالهم وأقوالهم، وقبل المهم من شؤونهم وحاجاتهم، وجعل ذلك سنة يستنون بها وسبيلا ينتهجونها. فباسمه وحمده افتتاح كلامهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم. والحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، وجميع أسماء ربنا حمد، وكل صفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، ورحمته حمد، وفضله حمد، وإحسانه حمد. وكل صفاته وكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل فلربنا جل وعلا أحسنه وأعلاه وأجمله. وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فلربنا عز وتبارك أكمله وأتمه وأدومه. وهو رب العالمين المالك المتصرف في الخلائق أجمعين، وكل ما سوى الله عالم. مالك يوم الدين، الملك والحمد في حق ربنا متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده وتمجيده. فهو سبحانه محمود في ملكه، وله الملك والقدرة مع حمده وثنائه. ويوم الدين يوم الجزاء والحساب وتفرد الرب سبحانه بالحكم بين العباد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، إقرار من العبد وإعلان والتزام بإفراد الله بالعبادة والتوحيد والبراءة من الشرك وأهله دقيقه وجليله، وإعلان والتزام بالاعتماد عليه وتفويض جميع الأمور إليه. فله سبحانه نخشع ونذل ونستكين، إعلان بما صدع به الإسلام من تحرير الأنفس لله وتخليصها لعبادته وحده لا شريك له، فلا يشرك معه أحد، لا في ربوبيته وألوهيته، ولا في محبته وخوفه، ولا في رجائه والتوكل عليه. فالخضوع والتذلل والتعظيم والسجود والتقرب كل ذلك له وحده، فاطر السماوات والأرض، لا إله إلا هو. إياك نعبد تجمع الديانة والشريعة، وإياك نستعين تجمع الإخلاص والتوكل والتوفيق. قال بعض أهل العلم: من أقر بإياك نعبد وإياك نستعين وحققها فقد برئ من الجبر والقدر. وقال بعض السلف: سر الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأولى تبرؤ من الشرك، والثانية تبرؤ من الحول والقوة مع التفويض إليه سبحانه، على حد قوله سبحانه في الآية الأخرى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، ونيل ذلك أشرف المواهب، وتحصيله أنجح الرغائب. علم الله عباده كيف يسألونه، فأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده وثناءه وتمجيده، والإقرار بتوحيده والخضوع له. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهما وسيلتان لا يكاد يرد معهما دعاء. فنصف السورة الأول مجمع الحمد والثناء، ونصفها الثاني مجمع الحاجات والمطلوبات. فأمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا، الفرائض منها والنوافل، بل في كل ركعة من صلواتنا. فالعبد محتاج إلى معرفة الحق في كل حركة ظاهرة وباطنة، ثم إذا عرف الحق فهو بحاجة إلى معرفة من يلهمه قصد الحق فيخلص لذلك من قلبه، ثم هو محتاج إلى أن يكون قادرا على فعل الحق. ومن عرف هذه المراتب أدرك أنه محتاج إلى هداية متجددة في كل وقت. ولهذا فإننا نكرر هذا الطلب والدعاء في كل صلاة وفي كل ركعة، إنه سبيل السعادة والاستقامة على الصراط المستقيم. ولن تكون الاستقامة إلا بالهداية من الله سبحانه، فمن لم يجعله ربه عالما بالحق عالما به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء. ومن أجاب الله دعاءه أوقفه على الهداية بمراتبها من العلم والقدرة والتوفيق والتثبيت وصرف الموانع والعوارض، فيتبين له الرشد من الغي وطريق المنعم عليهم وطريق ضدهم. فالصراط المستقيم واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم، من الذين أنعم الله عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا بيان لطرفي الانحراف عن الصراط الحق المستقيم، فأحدهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن الحق قصدا وعنادا فعندهم فساد في القصد والعمل، والثاني طريق أهل الضلال الذين عدلوا عنه جهلا وضلالا فعندهم فساد في العلم والاعتقاد. فالعالم بالحق المتبع لهواه من المغضوب عليهم، والجاهل بالحق من الضالين. فالمغضوب عليهم ضد المرحومين، والضالون ضد المهتدين. واليهود أنموذج للمغضوب عليهم لأنهم ممن عرف الحق واستبان له فكفر به وجحده. يقول سبحانه: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضبه. وقال سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والنصارى أنموذج لأهل الضلال. يقول سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حسن غريب. أيها المسلمون، وكل عبد محتاج دائما إلى هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه لا نجاة في الدارين إلا بهذه الهداية، ولا وصول إلى السعادة في الحياتين إلا بذلك. ومن فاته الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. فالصراط المستقيم يجمع أحوال الإنسان كلها من العقائد والعبادات والمعاملات والآداب. صراط الذين أنعمت عليهم من الأفراد الأتقياء والأمم الفاضلة الذين بهم الاقتداء والتأسي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجمع أحوال أهل الفساد والأهواء أفرادا وجماعات وأحزابا وطوائف لاجتناب طريقهم والحذر من مسالكهم. وبعد يا عبد الله، فلا جرم فقد حصل من معاني هذه السورة العظيمة أم القرآن علم إجمالي بما حواه القرآن الكريم من المقاصد والمعاني والأغراض. فلا غروة أن تكون فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. رزقنا الله حسن تلاوة كتابه والعمل به، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل كتابه مفصل الأحكام ومحكم الآيات. أحمده سبحانه عمت نعماؤه وتوالت منه المنح والمكرمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس في الذات وفي الأسماء والصفات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ختمت بنبوته النبوات وكملت برسالته الرسالات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أفضل الصلوات وأتم التسليمات وأزكى البركات، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، أيها المسلمون، إن فاتحة الكتاب شافية بإذن الله، شافية بإذن الله للداء، كافية للهم، وقية من السوء، رقية لكل مسلم، اشتملت على شفاء القلوب والأبدان. أما القلوب فمدار أمراضها وأسقامها على أمرين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب على ذلك داءان قاتلان: داء الضلال وداء الغضب. فداء الضلال نتيجة لفساد العلم، وداء الغضب نتيجة لفساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. وهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، وتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين علما وعملا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. وأما تضمنها شفاء الأبدان فهذا خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كما في صحيح الإمام البخاري وغيره، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم، فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ فأتوا بالشاء. فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. وفي رواية: فجعل الصحابي يقرأ على المندوب بفاتحة الكتاب فقام اللذيذ كأن لم يكن به قلبا. أيها المسلم، وينبغي قراءة الفاتحة على مكث وحسن ترتيل وتمهل بخشوع وتدبر، يقف على رؤوس الآية، يعطي القراءة حقها إتقانا وتجويدا بعيدا عن التكلف، مع إخلاص يطرد الغفلة ويجلب الخشية ويعين على الفهم ويستفيض ما غاض من الدمع. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. بل إن الله عز شأنه في الحديث القدسي سمى الفاتحة صلاة بيانا لعظم شأنها وكبر منزلتها. فقد أخرج الإمامان مالك ومسلم رحمهم الله وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين،